بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأمان البعيدة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن اعملوا اعمل عملا صالحا اعمل في الحياة عمر الحياة العمل أيها الناس أيها المسلمون العمل إن العمل هو العمل الشريف عبادة نزولك إلى المزرعة لتحصد وتبذر عبادة دخولك في النجارة عبادة في الزراعة في الخياطة في النساجة في الهندسة في الطب عبادة إن عرق العاملين أزكى من مسك الخاملين إن سنابل القمح تتراقص على أقدام الفلاحين وإن الله يحب الأيادي القوية في العمل ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم علم الناس العمل عدم الاتكال على الآخرين العمل الشريف أتاه رجل يسأل ويطلب فأعطاه صلى الله عليه وسلم أعطاه فأسا وركب له الخشبة في الفأس وقال اذهب احطب فذهب وحطب فيما يروى شهرا ثم باع واشترى وأتى وإذا هو قد أصبح عنده كفاف إن الصحابة رضي الله عليهم لم يجلسوا فقط في المساجد من الصلاة إلى الصلاة إن القرآن يقول لنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صل الصلاة ثم اذهب إلى الميدان اذهب إلى النساجة إلى الخياطة إلى سوق العمل إلى سوق الفواكه إلى بيع الملابس إلى أي عمل شريف لو تبيع حطب تأتي به وتبيعه في السوق أخشاب خير لك من أن تسأل لا تسأل أحد اسأل الباري سبحانه وتعالى واعمل أنت اكسب أنت اكدح أنت ابذل أنت اليد العليا خير من اليد السفلى رأى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين شبابا يصلون في المسجد أقوياء أصحاء بعد الصلاة يواصلون الصلاة قال من يطعمكم أنتم يعني جالسون في المسجد بلا طعام قالوا جيراننا يطعموننا قال جيرانكم أعبد منكم وأخذ الدرة يضربهم ويقول اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة نعم السماء ما تمطر ذهبا ولا فضة يعني أنت تنتظر في بيتك يأتيك راتب يعني يأتيك وظيفة أو تكون عالة على أبيك دائما العمر أو عالة على إخوانك لا اذهب ابحث عن عمل اذهب عن وظيفة ابحث في مهنة وسوف يفتح الله عليك أما ترى الطيور تغدو الصباح تعمل هل سمعت أن العصفورة بقي في عشه وأن الحمامة بقيت في وكنها وأن الهدهد بقي في بيته والنملة بقيت في بيتها تنتظر الرزق لا كلهم يخرجون الصباح تغدو خماصا وتروح بطانة حتى الأسد ينطلق ليفترس وحتى الطير والعجماوات والأسماك تبحث عن قوتها فلا تكون أنت الضعيف الفاشل في الحياة يا أخي الصحابة ترهم فتحوا الدنيا وكانوا علماء ترى لهم وقت للزراعة وفي وقت لرعي الغنم وفي وقت العمل والكد وكانوا يذهبون يبيعون ويشترون في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ديننا دين عمل ديننا دين مسجد وثكنة ومزرعة ونجارة وخشابة ونساجة لأن ديننا دين الحياة دين الحياة واستعمركم فيها يعني استعمركم في الحياة تعمر الحياة تبنوا الحياة شاركوا بالسواعد القوية وانزلوا للميدان بعدما تصلون فإن الله سوف يرزقكم ويعطيكم ولا تبقون خاملين عالة على الآخرين شكرا لكم وإلى اللقاء تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي أرجو رضا خير والي وأنت طول الليالي تأتي الأماني البعيدة.